بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفر حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين برحمتك يا أرحم الراحمين.